نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من فضل الله علينا أن شرع لنا دينا قيما، وجعلنا بين الأمم أمة وسطا. جعل الله هذه الأمة أمة وسطا، وسطا في الشرائع والأحكام، ووسطا في الآداب والفضائل. فالحمد لله على نعمه. وإن من بين تلك المعالم، معالم الوسطية المباركة، ما ذكره الله تعالى في كتابه عن عباده الخلص، عن عباده المتقين، أنه ذكر أوصافهم، فكان من بينها قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفة من صفات عباد الله المخلصين، صفة من صفات عباد الرحمن الحكماء العقلاء، أنهم إذا أنفقوا لم يتجاوزوا الحد الذي شرعه الله لهم في الإنفاق، ولم يقصروا فيما أمر الله تعالى به من الإنفاق الواجب أو المستحب. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه نهى المسلمين عن الإسراف والتبذير، والإسراف والتبذير كله مذموم، ذمه الله في كتابه وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى في الصدقة، في الصدقة التي هي من الأعمال الصالحة، نهى الله تعالى عند المتصدق، نهاه الله عز وجل عن الإسراف فيها. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولما ذكر سبحانه وتعالى وجوب زكاة الزروع قال: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نهي عن التقتير والبخل، ونهي أيضا عن الإسراف والتبذير. والآيات في هذا كثيرة، الآيات التي حذر الله فيها الأمة الإسلامية من التورط في الإسراف والتبذير، الآيات كثيرة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وفيرة في هذا الباب، وذلك لأن هذا الإسراف يهدد الأمم، هذا الإسراف والتبذير يبدد الثروة ويؤدي إلى عقوبات عاجلة وآجلة، يؤدي إلى محن وبلايا تصيب الأمة. فمن ذلك أن هذا الإسراف والتبذير هو السبب في الترف. إذا بلغ الإنسان في التبذير وفي الإسراف ولم ينفق بعدل وحكمة، فإنه سيقع في الترف المذموم والمترفون هم أعداء الرسل، وأعداء دعاء أتباع الأنبياء هم المترفون. فإذا كثر المترفون في الأمة فذلك مؤذن بهلاكها، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا كثر الترف الذي هو نتيجة السرف والتبذير، إذا كثر الترف في الأمة فقد أذن الله بهلاكها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فسر بوجهين: أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالطاعة والخير ففسقوا، والوجه الثاني: أمرنا مترفيها من الفعل أمر، بمعنى كثرنا مترفيها من الكثرة. إذا صارت كثرة الناس من المترفين فتلك القرية ستهلك. وجاء في قراءة أخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني جعلناهم أمراء. فإذا كان الأمر كذلك أذن الله بهلاك هذه القرية. ما هو السبب؟ سبب انتشار الترف والبذخ هو الإسراف والتبذير، لأن الإنسان إذا بالغ في الإسراف، إذا كان يسرف ويبذر، يحمله ذلك على الكبر وطلب العلو في الأرض. ولهذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، كما جاء في حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا، كلوا واشربوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة، من غير سرف ولا مخيلة. لك أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس وأن تتصدق، لكن من غير سرف، لأن هذا السرف يؤدي إلى المخيلة، والمخيلة هي الكبر. الإنسان إذا كان عنده ما ينفقه وبلغ به حد الإسراف والتبذير، هذا يشعر بالاستغناء، وإذا شعر الإنسان بالاستغناء طغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بمجرد أن يشعر بشيء من الاستغناء عن الناس، عنده الصحة وعنده المال وعنده الجاه يطغى. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم، نبه المسلمين على عدم التورط في الإسراف والتبذير. فالإسراف والتبذير يبدد الثروة ويهدد الأمم، وهو سبب في العقوبات العاجلة والآجلة. وكم من ثروة عظيمة بددها التبذير وسوء التدبير. بعض الناس يضيع المال، لا يحسن التصرف فيه، عنده سفه في عقله وضعف في إيمانه ودينه. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر هذه الأمة، أخبرها بأن الله تعالى قد حرم عليها إضاعة المال، كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا. كره بمعنى حرم، لفظ الكراهة إذا أطلق في القرآن أو في السنة المراد به التحريم، وليست الكراهة التي اصطلح عليها الفقهاء. إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. وهذا من إضاعة المال، الإسراف والتبذير من إضاعة المال، وهو من التخوض في مال الله بغير حق. وقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. ويقول الله عز وجل: وأن المسرفين هم أصحاب النار. ومن عقوبات التبذير والإسراف أن الله عز وجل جعل المسرف والمبذر أخا للشيطان. ومن يرضى بهذه الأخوة؟ من يرضى أن يكون أخا للشيطان؟ يقول الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا المبذر، هذا المسرف، قد حجبه الله تعالى عن أو حجبه عن الاهتداء إلى مصالح المعاش والمعاد بسبب إسرافه وتبذيره، كما قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. والآيات في هذا كثيرة، في التحذير من الإسراف، في التحذير من التبذير، في بيان أن التبذير هو سبب الهلاك، كما قال تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ولذلك فالواجب على المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يقرأ ويسمع هذه الآيات، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون إمعة. بعض الناس إذا نشأ في بيئة تتساهل في هذا الباب، بيئة يتعامل الناس فيها بالإسراف والتبذير، تجده يتبعهم ويقلدهم إرضاء لهم، ولو أسخط ذلك رب العالمين لا يبالي، المهم أن لا يتكلم الناس فيه، المهم أن لا تكون بخيلا، وأن لا تكون مسرفا، وأن تكون بين ذلك قواما، هذا ما أمرك الله به. ونحن مع الأسف في بعض الأحياء نجد هذا الترف، نجد هذا الإسراف، نجد هذا التبذير في مناسبات عدة، وكل ذلك من باب التباهي والتفاخر، من باب التقليد. رأى أن الناس يستعملون ويبذرون أموالهم في كذا، فهو يقلدهم ويحاكي أفعالهم. المؤمن عنده دين وعنده عقل، لا إفراط ولا تفريط، لا تبذير ولا تقتير، أن تكون وسطا بين ذلك. ثم اعلموا أن هذا التبذير والإسراف لا يكون في ناحية واحدة من مناحي الحياة، بل يكون في جميعها أو في أغلبها. فالإسراف والتبذير يكون في المأكل، ويكون في المشرب، ويكون في الملبس، ويكون في المركب، ويكون في المسكن، يكون أيضا في الكلام، يكون أيضا في الضحك وغيرها مما من الأحداث التي يجري عليها الإنسان. لا بد في من التوسط والاعتدال في ذلك كله، لا ينبغي أن نسرف، لا سيما فيما نص الله عليه كالأكل والشرب والملبس ونحو ذلك، ينبغي على المسلم أن يعتدل. فهذا المال الذي في يدك هو مال الله عندك، ليس مالك، هذا المال ليس مالك، فرب العالمين تفضل عليك بهذا المال، ولو أراد أن ينزع هذا المال من يدك لنزعه في لحظة واحدة، تفضل عليك بهذا المال وأمرك أن تنفق هذا المال في وجوه معينة وبطريقة معينة. وهذا أهل الجاهلية كانوا يعرفون هذا. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. لم يقل له من مالك، قال له: من مال الله الذي عندك. فهذه الأموال هي أمانات، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نتصرف فيها. فإذا أسأنا التصرف إما بالبخل أو بضده الذي هو الإسراف، نكون قد جنينا على أنفسنا. فينبغي على المسلم أن يتصرف في ماله كما يريد الله عز وجل، لا كما يريد، كما تريد أنت، لا كما يريد أبناؤك، تتصرف في هذا المال كما أمرك الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وتتمة الحديث بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الإسراف والتبذير في الصدقات والنفقات، وهي من العبادات، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الوضوء في الماء، وهذه عبادة، ما بالك إذا كان الإسراف في غير العبادة؟ جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، كل عضو يغسله ثلاثا طبعا إلا الرأس والأذنين، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. هكذا الوضوء، يعني الوضوء الشرعي لا يزيد على ثلاث مرات لكل عضو، فمن زاد وتوضأ أربعا أربعا أو أكثر فقد أساء وتعدى وظلم. هذا في الوضوء الذي هو عبادة. قد يقول الإنسان: هذه عبادة وزيادة تنظيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصف من فعل ذلك وخالف شرعه بأنه مسيء ومتعد وظالم. ومن باب أولى أن يكون هذا الإسراف في أمور أخرى غير العبادة، فهو أشد تحريما. رغم الأحاديث التي وردت في هذا الباب ورغم الآيات التي وردت في هذا الباب، إلا أننا نرى بأن الإسراف والتبذير منتشر في المجتمعات الإسلامية كلها، انتشرت مظاهره وآثاره، وهذا أصبح لا يخفى على أحد. فمن مظاهر الإسراف والتبذير التي انتشرت في المجتمعات ومجتمعاتنا خصوصا، التبذير في المأكل والمشرب، وهذا واقع نحن واقعون فيه. تجد الرجل يضع على مائدته من ألوان الطعام وصنوف الأشربة ما يكفي الجماعة، هو وحده يجلس على هذه الطاولة، ولو اجتمع عليها خمسة أو عشرة من الرجال لكفتهم، يجلس وحده ومع ذلك لا يأكل منها إلا القليل، ثم يلقي الباقي في الفضلات. هذا كله من التبذير ومن الإسراف، ويزداد يعني الأمر سوءا عند حلول هذه المناسبات والأعراس وإقامة الحفلات، يقع فيها تبذير يتجاوز حدود المعقول. ما يقع اليوم في الحفلات وفي الأعراس التي يقيمها الناس الأفراد المجتمع، ما يقع فيها من التبذير أمر لا أقول يتجاوز حدود الشرع فقط، حتى حدود العقل يتجاوزها. وما الهدف من ذلك؟ ما وراء ذلك؟ شيء واحد، والتباهي والتفاخر والرياء والسمعة، من أجل أن يتكلم الناس عنه وأن يمدحوا له وأن يثنوا عليه، تجده يبذر ويعصي أمر الله، نهي الله عز وجل، يخالف ما نهى الله عنه إرضاء للناس من أجل أن يتباهى وأن يتفاخر. وهذا موجود بيننا وينبغي تغييره. كذلك من مظاهر الإسراف والتبذير الإسراف في المركب والمسكن والملبس ونحوها من الأمور، فتجد بعض الناس يتحمل ديونا ثقيلة جدا ترهق كاهله، ومع ذلك يتحملها ويتحمل معها ذل الدين من أجل أن يشتري أثاثا فاخرا أو بيتا فاخرا أو سيارة فاخرة. اشتري بقدر ما تملك، لماذا ترهق نفسك بهذه الديون؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدين، أن ترهق نفسك بديون قد تموت ولا تقضى عنك، وتبقى معلقا بهذه الديون من أجل أن تفتخر أمام الناس وأن تتباهى. هذا التفاخر هذا محرم، لا يجوز للمسلم أن يتفاخر وأن يتباهى على إخوانه المسلمين. كذلك من مظاهر الإسراف تضيع الأوقات، هذا أيضا إسراف. تجد بعض الناس يضيع وقته، هذا وقته الثمين، حياته الثمينة، يضيعها في اللهو واللعب والتسلية، ويجلس مع الهاتف كله ألعاب، محمل بالألعاب والملاهي، لا يكلم أباه ولا أمه ولا زوجته ولا أبناءه، وإنما هو مشغول من الصباح حتى بعد العشاء، وهو مشغول بماذا؟ بأمور تافهة، بألعاب إلكترونية أو بسماع بعض الأغاني ونحو ذلك، مشغول بهذا، يضيع وقته، يضيع حياته، يسرف في تضييع وقته، هذا من الإسراف. المؤمن يحافظ على وقته، الوقت هو حياتك، إذا ضاعت ساعة من وقتك فقد ضاعت ساعة من حياتك، من عمرك. كل يوم يمر عليك فأنت تقترب من الموت، فاغتنم هذا اليوم، اغتنم هذه الساعة. أما أن نسرف وأن نضيع أوقاتنا هكذا سبهللا، فهذا لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. ومن أخطر مظاهر الإسراف والتبذير هو أن تنفق هذا المال الذي تفضل الله به عليك، أن تنفقه في معصية الله، هذا أسوأ وأسوأ. أن تنفق المال الذي أنعم الله به عليك، فبدلا من أن تعمل بهذا المال في طاعة الله تصرفه في معصية الله، هذا هو أسوأ أنواع الإسراف والتبذير. ومظاهر التبذير كثيرة جدا ولا يمكن ذكرها كلها، إنما أذكر طرفا منها فقط لأنها كثيرة ومتنوعة. والواجب علينا، الواجب علينا أن نرجع إلى ما أمر الله تعالى به، إلى الاعتدال، إلى التوسط في النفقة وفي الصدقة وفي المأكل والملبس والمشرب والمركب والمسكن، أن نكون أمة وسطا في هذا الباب، لا تقتير، لا بخل ولا تقتير، ولا إسراف ولا تبذير، أن تتوسط، سواء كان هذا المال مالا خاصا أو كان مالا عاما. المال الخاص لا ينبغي للمسلم في ماله هو أن يتصرف فيه كما يشاء دون حدود ولا قيود، لا، لا يجوز لك أن تسرف في مالك الخاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مريضا، اشتد به المرض وظن أنه مرض الموت، فلما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله، يعني بعد وفاتي مالي كله يكون لي في الصدقات على الفقراء والمساكين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تتصدق، لا توصي بمالك كله. فقال: يا رسول الله، أوصي بنصفه، يعني بالشطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: يا رسول الله، أوصي بثلث مالي. عندها قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. هكذا ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المال الخاص. هذا الرجل سعد بن أبي وقاص عنده ولدان فقط في ذلك الوقت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من الوصية بماله كله وبنصف ماله، وإنما رخص له في الثلث فقط، وعلل ذلك فقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، يعني أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. إذا أنت وصيت بمالك كله ثم مت، ماذا يبقى لأبنائك ولزوجك؟ ماذا يبقى لهم؟ حينئذ ستدفعهم وتلجئهم إلى طلب الصدقات من أيدي الناس. الأفضل من هذا هو أن توصي بنصيب من المال وتترك الباقي للورثة، أن تتركهم أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء، هكذا يحدد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن الوصية وهي مشروعة لغير الوارث، قالوا: الأفضل أن تكون أقل من الثلث، منهم من قال الربع ومنهم من قال الخمس كأبي بكر رضي الله عنه، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. فهذا في المال الخاص لا يجوز لك أن توصي بجميع مالك، لأن في ذلك إضرارا بالورثة. أما في المال العام فيجب علينا أيضا أن نحافظ عليه، أن نحافظ على المال العام. ونحن مع الأسف عندنا فكرة أن الإنسان إذا كان في المال العام يبذر ويسرف إسرافا يتجاوز كل الحدود ولا يبالي. لماذا؟ لأنه لا يدفع شيئا، مدام أنه لا يدفع شيئا فهو لا يبالي. هذا المال العام كلنا سنسأل عنه، هذا المال العام لا يجوز حتى لهذا المسؤول عن هذا القطاع أو ذاك، لا يجوز له أن يبدد المال العام ولا أن يتصرف فيه بشهواته، بل الواجب عليه أن يتصرف في المال العام بما يعود على الأمة بالمنفعة والمصلحة، لأنه أمانة في يده. هذا المال العام أمانة في يدك، إذا كنت مسؤولا فهو أمانة في يدك وستسأل عنه يوم القيامة، ولا يجوز لك أن تبدده في مصالحك الخاصة أو أن تبدده في أمور تافهة لا تعود على الأمة بالمصلحة. فهذه أمانة، إذا ضيعها دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، لهم النار يوم القيامة. والمؤمن يتعود، يعود نفسه على التوسط حتى في المال العام. لماذا تبذر؟ التبذير محرم سواء في المال العام وفي المال الخاص، حتى في مال العدو. مال العدو لا يجوز لك أن تبذر هذا المال أو أن تسرف فيه. فبعض الناس تضيع أخلاقه إذا تعلق الأمر بغيره وبحقوق غيره وبأموال الغير لا يبالي، المهم هو يحافظ على ماله فقط. فإذا تعلق الأمر بمال الغير أو بالمال العام فإنه لا يبالي، يسرف ويبذر ما استطاع، كأنه ينتقم، كأنه ينتقم من جاره أو من صاحبه. وهذا سوء خلق وضلال في الدين والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يرجع إلى الصواب. فاتقوا الله عباد الله واحذروا من التبذير والإسراف، وإياكم أيضا من التقتير والبخل. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واجعلنا على الحق أعوانا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. Yeah.